الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الناس وملك الناس وإله الناس، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمي الرحمة المهداة والنعمة المسداة، النبي الأمي الذي علم المتعلمين ورب المربين، علمه ربه فأحسن تعليمه وأدبه فأحسن تأديبه، فصلى الله عليه وعلى آله بعدد كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يمتن الله جل وعلا على هذه الأمة، أمة العرب، بأن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أمي مثلهم، لا يقرأ ولا يكتب. هو الذي بعث في الأميين أي العرب رسولا منهم، وإن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم رسالته للعالمين جميعا، إلا أن هذا لتكريم العرب الذين منهم هذا النبي الأمي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أي أمي، لا يقرأ ولا يكتب، يتلو عليهم آياته من حفظه ومن صدره، ويزكيهم، والتزكية هي التربية، تزكية الأمة والأميين بهذا الكتاب، وتدريبهم على العمل به، وطاعتهم لنصوصه، واستجابتهم لمقتضياته، إصلاح النفس بنصوص هذا الكتاب، ويزكيهم أي يطهرهم ويربيهم، يطهرهم من العقائد الفاسدة والسلوكيات الخاطئة والأخلاق الرذيلة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتعليم الكتاب شيء آخر غير تلاوة الكتاب، يتلو عليهم آياته أي يقرأ عليهم آياته ويبلغهم آياته، والتزكية ويعلمهم الكتاب، تعليم الكتاب هو بيان معانيه وتفسيره، والتزكية هي التطهير بهذا الكتاب، تطهير العقائد والأخلاق والسلوك، وهو ما نسميه اليوم بالتربية. فهذه هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة السنة. ومن تعليم الكتاب ما جاء في البخاري عن أبي هريرة قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فتلاها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، حين تلا قول الله جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يجبني، فكررت السؤال ثلاثا: من هم يا رسول الله؟ حتى نزل الوحي ببيان ذلك، وكان في القوم سلمان الفارسي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء، أي مثل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فهذا معنى قوله جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي آخرين غير الأمة الأمية، لأن ذلك معطوف على الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي من قبل بعثته كانوا في انحراف عظيم، في انحراف بين وواضح، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي آخرين من العرب وغيرهم ممن لم يلحقوا بهؤلاء الأميين الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم سيلحقوا بهم، ممن لم يلحقوا بهم في الزمن ولكنهم سيلحقوا بهم، وهم من العرب وغيرهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أصلاب رجال، إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. رواه ابن أبي عاصم بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: في كل قرن سابقون، فسيبقى في كل قرن يوجد صديقون ويوجد شهداء ويوجد صالحون في كل قرن، وهذا المراد بقوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن من الذي يزكي نفسه بهذا الكتاب ويربي نفسه وأهله وأهل طاعته وإخوانه بهذا الكتاب وبنصوص هذا الكتاب، ويدرب نفسه على تلك الأعمال العظيمة، كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. لقد كان صلى الله عليه وسلم مرب عظيم، يكفي أنه رب هذه الأمة وقادتها، رب هذه الأمة بنصوص هذا الكتاب، ومنذ أن أشعلها محمد صلى الله عليه وسلم ورب أصحابه على نصوص هذا الكتاب، وانبثقت تلك الأمة التي هي خير أمة من نصوص هذا الكتاب وقادت العالم وأخرجته من الظلمات إلى النور. منذ ذلك الوقت وهذا الكتاب الخالد قائم أمامكم يحمل منهجا تربويا متكاملا لا نحتاج معه إلى شيء. لو تدبرنا هذا القرآن وتمعنا في هذا القرآن ولعل أعظم معجزة لهذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو انبثاق خير أمة من خلال تعاليمه ومن خلال نصوصه. هذه الأمة التي كانت جاهلية وكانت في ضلال مبين قد أصبحت بعد ذلك من العلم والتزكية والتأهيل للقيادة بحيث أنها أخرجت العالم من الظلمات إلى النور وشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. لقد كان صلى الله عليه وسلم نعم المرب، مرب في بيته ومرب لأصحابه ومرب لعموم المسلمين، والنماذج كثيرة لو أردنا أن نستقصي ذلك، ولكن في هذه العجالة نقول كلمة موجزة. فمن تربيته لزوجاته أنه سمع يوما عائشة وهي تقول في صفية أم المؤمنين تقول حسبك من صفية أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة العابرة الذي قد تمر علينا وقد نقولها أحيانا هي عند الله كبيرة من الكبائر لأنها غيبة. فلما سمعها تقول حسبك من صفية أنها قصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لو مزجت هذه الكلمة بماء البحر لغيرت لونه. أن كلمة عظيمة عند الله، إنها غيبة، إنها احتقار للمسلم. وأي مسلم؟ عائشة. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه من الشر، لو لم يكن معه من الشر إلا هذا لكفاه بذلك أن ينال أعظم العقوبات بذلك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لم تمر هذه الكلمة عابرة على المصطفى وهو المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان مع أولاده أيضا ومع أقاربه. ومن تربيته لأولاده وأقاربه أنه دخل في ذات ليلة على فاطمة ابنته وعلى صهره علي فوجدهما نائمين فأيقظهما لصلاة القيام لصلاة الليل، يدربهما ويؤهلهما على هذه السنة المؤكدة التي هي من دأب الصالحين. ثم ذهب فلم يستيقظا، ثم عاد بعد ساعة فوجدهما نائمين. وهذه هي التربية، ليست مجرد كلمات تقال بل هي تعهد وتكرار وتطبيق وعمل. ثم عاد فوجدهما نائمين فأيقظهما فقال ألا تصليان، ثم ذهب فرجع بعد ساعة فوجدهما أيضا نائمين فأيقظهما وقال ألا تصليان، فقام علي بن أبي طالب يفرك عينيه ويقول يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء أمسكها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مغضب وهو يخبط على فخذه بكفه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه هي التربية، وهذا هو الصبر. بينما الواحد منا ربما يشفق على أبنائه فلا يوقظهم لصلاة الفريضة، صلاة الفجر، شفقة بأبنائه، وهذا ليس من التربية الصحيحة. تربية وأن تنظر إلى مصلحته في العاجلة والآجلة، وأن يتعود على القيام لصلاة الفجر ولو لم يبلغ، ليتعود على هذه العبادة العظيمة، ولينبت الإيمان في قلبه منذ صغره. وهكذا كان مع أصحابه مربيا معلما. فيوما سأل أبا بكر وعمر عن وردهما من الليل كيف يقومان، فقال لأبي بكر: كيف تقوم في الليل؟ قال: أنام أول الليل وأقوم آخره. فقال: مؤمن قوي. فقال لأبي بكر: كيف تقوم الليل؟ فقال: أوتر أصلي من الليل قبل أن أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: مؤمن حذر. ثم قال لعمر: وكيف تصلي من الليل؟ فقال: أنام أول الليل وأقوم آخره. فقال: مؤمن قوي. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. هكذا كان يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب، ويطمئن على سلوكهم وعلى عبادتهم لربهم، ويتفقدهم حتى في مثل هذه السنن ويوجههم. وهذه هي التربية، وليست لقاء عابر في المسجد أو لحظات أو كلمات أو ساعات قلائل، بل هي معايشة دائمة ومعاشرة وإصلاح للعقائد والسلوك والأخلاق والمنهج والتفكير وكل شيء في حياة الإنسان. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى القراءة، كيف يقضي المرء حاجته، وكيف يفعل، وماذا يقول، وكيف يتناول الطهارة. وفي كتب الفقه باب كامل لآداب قضاء الحاجة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم مع شباب الإسلام ومع أطفال الإسلام. فهذه توجيهاته للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وكان يعتني بأطفال المسلمين، كما جاء في الصحيح عن أنس أنه كان إذا مر على الصبية سلم عليهم، وكان يزور الأنصار ويزور صبيانهم ويسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. إنه بهذه التصرفات كان ينشئ جيلا عظيما، كان يبني النفوس، وكان يعلم أن هؤلاء هم رجال المستقبل، وأن هؤلاء لا بد من إعدادهم والاعتناء بهم وإعطائهم حقهم وحظهم من التربية والتوجيه. بل لقد كان لعموم الأمة كذلك. دخل يوما السوق فوجد الناس مشغولين منهمكين في البيع والشراء والدنيا، فأخذ جديا ميتا أسك، أي قصير الأذنين، فنادى في السوق: من يشتري هذا بدرهم؟ من يشتري هذا بدرهم؟ فاجتمع الناس فإذا جدي أسك ميت، فقالوا: يا رسول الله، إنه لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ لا نريده بشيء. فقال: لهوان الدنيا على الله أهون من هذا عليكم. كان يريد أن يوجههم، ولم يكتفي بمثل هذه الأمثال التي يضربها ويغرسها في أصحابه وفي الأمة، بل كان أيضاً يتفقد عملياً. مر ذات يوم في السوق على صاحب طعام وهناك صبرة من الطعام، كومة من الطعام، فأدخل يده الشريفة صلى الله عليه وسلم في الطعام فإذا به بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني مطر. قال: هل أظهرته ليراه الناس؟ يعني هل كان هذا في الأعلى حتى يرى الناس أن هذا الحب مبلول ولا يكون هناك غش؟ من غشنا فليس منا. هذه كانت تربية لأهل بيته ولأصحابه ولأطفال المسلمين وشبابهم وللأمة، وبهذا استطاع أن يبني هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. ولو أردنا أن نستقصي تربيته وتوجيهاته التربوية العملية والقولية لطال بنا المقام. فصلى الله عليه وعلى آله سيد المربين وسيد المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.